أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أَمْ أَوْحَيْنَا I have الحمد لله.